ثم ذكر المصنف ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في التداوي، لأنه من جملة تعاطي الأسباب، وهو أظهر أنواعها فيما يتعلق بالأدواء الواقعة. فذكر أن أهل العلم مختلفون فيه، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، على أقوال ذكرها رحمه الله تعالى. والذي تقتضيه الأدلة أنه لا يطلق القول فيه بإيجاب أو استحباب أو إباحة، بل يعتد بالقرائن التي تحف به، أنه لا يطلق القول فيه بإيجاب أو استحباب أو إباحة، بل يعتد بالقرائن التي تحتف به، فيكون تارة واجبا وتارة مستحبا وتارة مباحا، فيكون تارة واجبا وتارة مستحبا وتارة مباحا. فمن كونه واجبا أن يشرف العبد على الهلكة والموت مع معرفة دواء دائه، أن يشرف العبد على الهلكة والموت مع معرفة دواء دائه، فهذا يجب عليه أن يتداوى. ومما يكون مستحبا أن يعرف الدواء ويكون الداء مثقلا للعبد غير قاطع له عن الواجبات، ويكون الداء مثقلا للعبد غير قاطع له عن الواجبات، إلا أنه يعيقه عن كمال الإتيان بها، فهذا يستحب له التداوي، فهو لا يترك الواجبات بل يأتي بها لكن مع تثاقل ومشقة. ومما يكون مباحا ألا يكون الداء مثقلا للعبد عن كمال أداء واجبه، ألا يكون الداء مثقلا للعبد عن كمال أداء واجبه، فيمكنه أن يؤدي واجبه ولا يثقله ذلك الداء عنه، فحينئذ يكون التداوي مباحا وتركه أفضل، كالأحوال التي يعن فيها ألم يسير من ضرب رأس أو ضرس أو غير ذلك، لا يمنع العبد بلوغ كمال العبادة، لكن يكون معه ألم وصبره عليه واحتماله له إذا لم يشوش قلبه ولم يقطعه عن كمال أداء الواجب هو أولى به، والتداوي حينئذ مباح. ثم قال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، أي بإطلاق. أما مع العارض الذي يؤذن بوجوبه كالذي ذكرنا فإنه لا مناص عن القول بوجوبه حفظا للنفس، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.